الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فتكلم ربك أزواجك. والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك فتبتغي مرضاة والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله وهو العليم الحكيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. Thank you. إن أن يبدي المؤمنات. Thank you. طيبات وبشارة. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يحصون الله ما أمرهم لا يحصون الله ما كفروا لا تحتذروا اليوم لا تحتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Over. وهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا ربنا كل شيء قدير نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم وقيل ادخلا النار مع الداخلين وكتابه وكانت من القرآن.